من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاة فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، سبحانه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، أيها الأحبة، المال الذي نتداوله في أيدينا وتقوم عليه حياتنا وييسر الله لنا به معاملاتنا ليس ملكا حقيقيا لنا، إنما ملكيتنا له ملكية مجازية. يعني ايه مجازية؟ يعني غير حقيقية. إذن فمن المالك الحقيقي لهذا المال؟ من صاحبه؟ من الذي له كل شيء ومنه كل شيء وإليه يرجع كل شيء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه، اسمع لتعلم أن المال الذي في جيبك ملك لله جل في علاه وليس ملكا لك، ملكيتك له ملكية مؤقتة، أي ملكية مجازية غير حقيقية. فالمالك الحقيقي هو من قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من مال من؟ مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، بل اسمع إلى ربك وهو يقول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بتوحد الله وصلي على حبيبك رسول الله. وأنفقوا مما جعلكم إيه؟ لم يقل مالكين له، لم يقل وارثين له أبدا، وإنما قال وأنفقوا مما جعلكم، قول ها، مستخلفين فيه. فأبوك كان خليفة في هذا المال عن جدك، وأنت خليفة أبيك بعد ذلك، ثم ترحل ويخلفك أولاده، ويبقى المال ويبقى مالكه، ألا إن مالكه من؟ الله. نعم نعم نعم، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كل راجع، والوارث الحقيقي أيضا هو الله. يبقى ميراثك مجازي، ملكيتك مجازية، ليست لك ملكية حقيقية ولست وارثا حقيقيا، إنما المالك الوارث من؟ الله رب العالمين. فإن كنت قد من الله عليك وجعل في يدك المال، وضع الله لك شروطا للتعامل مع هذا المال. أولا، أن تأخذه من حله، تأتي به من الحلال، وأن تنفقه في حله أو في محله، تأتي بالمال من الأوجه التي أحلها الله وتنفق المال في الأوجه التي أحلها الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ألا تأتي به من حرام. إياك إياك إياك أن تأتي بالمال من حرام، فكل لحم غزي بالحرام النار أولى به، كل لحم نبت من حرام النار أولى به. فالله لما من علينا بهذه النعمة الطيبة أمرنا أن نأتي بها من حلال، أن نضعها في الحلال، ألا نأتي بها من حرام، ألا نضعها في الحرام. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واحد من قال أنا الله. إياك إياك أن تأكل مال غيرك بوجه لا يحق ولا يحل لك، إياك أن تأكل مال غيرك بالباطل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الموحد، اسمع إلى ربك وهو يقول مناديا على المؤمنين الموحدين الصادقين الطائعين المخبتين، يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا الله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طب ما نأكل الأموال إزاي؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأحل الله البيع وحرم ماذا؟ مش حافظين ولا إيه؟ أيوة، قول الربا، رد علي، الله يفتح عليك. وأحل الله البيع وحرم وحرم الربا. هكذا مثال للحلال ومثال للحرام. ضرب الله المثال للحلال بالبيع، التجارة، البيع والشراء والمكسب الذي أحله الله. طيب، ومثال الحرام الربا. وحتى لا نتعجل الأمر، أسمعوني كلمة التوحيد وصلوا على حبيبنا حبيب الحميد المجيد سيدنا محمد. فإذا كان الله قد أمرنا أن نأكل الحلال مثل التجارة التي عن تراض، ومثل البيع الذي أحله الله، وحرم علينا أن يأكل بعضنا مال بعض بالباطل، فإن الله قد سد علينا كل باب يوصل إلى الحرام. كيف ذلك؟ أولا، حرم الله السرقة وبين وعيد السارقين، سواء كانت السرقة لمال خاص أو لمال عام، سواء كانت السرقة لمال أحد الناس أحد الأفراد، أو كانت السرقة للمال العام الذي هو مال الدولة، الذي هو مال الجميع، الذي لا يحق لأحد أن يتصرف فيه بحال من الأحوال إلا فيما أحله الله. فلا ينبغي لأي إنسان مهما كان أن يسرق مال الدولة المسمى بالغلول، سواء كانت السرقة سرقة صريحة، سرق من خزانة الدولة مالا، أو استغل سيارات الدولة في خدمة زوجته وأولاده، أو أخذ من ممتلكات الدولة أقلاما أو أوراقا أو تصويرا أو ما غير ذلك، أو سرق الكهرباء. كهرباء من غير عداد يقول لك ما هو مولات 60 في 70 بيسرقونا يا عم الشيخ ونهبنا وعملنا. الله، إن كنت تعيب على أحد أنه يسرقك أتسرقه أنت الآخر؟ فأنت وهو سواء بسواء، هو سارق وأنت إيه؟ وأنت سارق. عداد مية لا، أقول لك ما هم سارقنا، عداد كهرباء لا، مفور المعرفش إيه، فتح اللي معرفش إيه، كل هذه سرقة. قال ربنا مبينا وعيدها، اسمع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ليه يا رب؟ جزاء بما كسبا نكالا من الله. وربنا بينكل بالسارق ليه؟ بيقول اقطعوا ايده وعذبوه، ادبوه، ها، اقطعوا يده، فان سرق ثانيه فاقطعوا الثانيه، وهكذا تقطع يده فرجله فيده فرجله من خلاف والعياذ بالله، حتى يكون ذلك نكالا، اي عبره واعتبارا لمن يعتبر، لما يتعامل فيه كده يقوم غيره ما يعملهاش. صليت على سيدنا النبي. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. حرم الله السرقة بكل أنواعها، حرم الله الغصب وهو نوع من السرقة، أن يأخذ الإنسان مال أخيه غصبا مستخدما القوة، يقول لك طلع عليه ثبته وخد المكنة، ثبته وخد الموبايل، هذا يسمى غصبا. وهذا الغصب قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم فقد اقتطع لنفسه قطعة من نار، قطعة من نار والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك. عارف حتة العصاية اللي بننظف بها أسناننا دي، السواك، ما تصلي على رسول الله، لو سرقت السواك ده من أخوك هيقطع لك من جهنم قد يوم القيامة والعياذ بالله والعياذ بالله. من غصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يعني ايه؟ سرق شبرا من أرض أخيه أو جاره، جماعة بقى اللي بيقعدوا يزحفوا بالحدود أو بالجسور وبالأنيان وبالمصارف، حتة في حتة كده، لما تبص تلاقي الطرقة كلها بقت عند جاره، وفكروا ان ده يعني هيوسع رزقه وهيكبر كوم، والله ابدا. جمع الحلال على جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. صليت على رسول الله. حرام يدخل على الحلال يقشه ياخده في سكته وهو ماشي. قل له: من اقتطع او من غصب شبرا من ارض طوقه الله، يعني ربنا يخليه يغوص، ها، في مثل هذا الشبر في 7 أراضين، عذابا له يوم القيامة والعياذ بالله. ها، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ثم حرم الحق نوعا ثالث من السرقة يسمى الغلول. ايه الغلول ده يا مولانا؟ اقول لك: صلي صلي على رسول الله ما تكسلش، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الغلول هو السرقة نفس المعنى، بس سرقة خاصة اللي هي سرقة مال الدولة بقى، ها، المال العام. وما تقوليش مال الدولة ملك الدولة، مال الدولة ملكي وملكك وملك كل واحد، وإذا تصرفت فيه الدولة تصرفا لا يرضي الله فهم مسؤولون أمام من؟ أمام الله عنه. يعني لما يجي يقول لك فلان الفلان السنة دي طالع وفلان وفلان على نفقة الدولة لحج بيت الله الحرام. هذا الحج لا يقبل إلا بموافقة الصغير قبل الكبير، لأن هذا المال الذي جعلهم الله حراسا عليه ليس ملكا لهم يتصرفون فيه كيف شاءوا، وإنما هو مال الصغير والكبير وهم عليه حراس مستأمنون، وسوف يسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون. وحد من قال أنا الله سبحانه وتعالى. فأخذ مال الدولة بأي شكل من الأشكال التي ذكرتها آنفا يسمى غلول. الصحابة في غزوة من الغزوات بيتمموا على الغنائم، لقوا فيه حاجة ناقصة، شملة تقريبا، يعني الشملة دي حاجة كده زي التلفيعة تحزموا بها على وسطهم كده. فبيدوروا بيسألوا، فقال أحد الصحابة اسكتوا لعل رسول الله قد أخذها، يمكن النبي يكون عجبته وخدها. يقوم اللي يبرأ سيدنا النبي مين؟ الله. ينزل سيدنا جبريل بالقرآن يقول ايه؟ ها؟ وما كان لنبي أن يغل. لا إله إلا الله، ما فيش نبي في الدنيا يسرق، ما فيش نبي في الدنيا يمد إيده على مال الناس. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللي يسرق حاجة يا سيادنا سواء من مال الدولة أو مال الأفراد، المال العام أو الخاص، هيجي شايلها يوم القيامة. شايلها إزاي وفين؟ هقول لك واحد من قال أنا الله. خد القرآن الأول عشان يبقى الكلام مسلم به. شوف ربك بيقول إيه؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. طب وبعدين اسمع، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم. جاي طلع من القبر شايل ذنوبه على ظهره. مين اللي بيقول الكلام ده يا سيادنا؟ مش أنا، ده اللي قاله مين؟ الله. يبقى كلام ما فيش فيه انفصال. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. حرامي وراح سرق في الظلمة وفي الدره وتخفى من الناس، يقوم ربنا يجيبه شايل شيلته يوم القيامة عشان يفضحه. هو سرق في الكحيل والدارة من أهل الكحيل 2000 3 5 10 آلاف بني آدم، يقوم ربنا يجيبه شايل سرقته على ظهره يوم القيامة لكي يفضح بها أمام الخلائق من آدم إلى قيام الساعة. طب ليه؟ ما هي كل حاجة لها حكمة بعد ما توحد الله. ربنا جايبه شايل ليه وبيفضحه أمام الخلائق جميعا من آدم للساعة ليه؟ قال لك لأن هو لما اتدرى من الناس خاف من الناس وما خافش من الله. يوم ربنا يقول انت خفت منهم وما خفتش مني، اتدريت منهم وما اتدريتش مني، انا هخليك فضيحة على الملأ من اول ابوك ادم الى قيام الساعة. يا ابن ادم ان ظننت ان الله لا يراك فهذا خلل في ايمانك، وان ظننت ان الله يراك فلما جعلت الله اهون الناظرين. استهنت بنظر الله ليه؟ ليه؟ هو أنا هحاسبك؟ هو فلان هيحاسبك؟ هو علان هيحاسبك؟ اللي هيحاسبني ويحاسبك واحد بس، هو مين؟ لما تحسب احمل حسابه هو. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هو ده الكلام. طب ناخد السنة بقى. سيدنا النبي بيقول ايه؟ في ناس ما صلاتش صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه سيدنا النبي؟ يقول اسمع اللي بيبلغ سيدنا ابو هريرة، بيقول وعظنا رسول الله بحق الغلول اللي هي سرقة المال، ها المال العام، مال الناس، مال الدولة. فقال وشدد، شدد في مقالته صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، شوف سيدنا النبي عليه، لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة، لا ألفين يعني لا أجدن، ما ليش يوم القيامة أنا واقف ألاقي واحد جاي يجري وبيصرخ بأعلى صوته ويقوق وجاي شايل على رقبته، إيه بقى؟ اسمع كده، أول نوع ذكره سيدنا النبي: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل على رقبته شاة لها ثغاء، شايل معزة فطحاه شايلها على رقبته ومشي عمالة مأمأ وتبأبأ وقلب الدنيا والناس كلها بتبص عليه ويقولوا حرام المعزة وبعد ما توحد الله. ها؟ لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني. الحقني يا سيدنا النبي. أقول له: لا أملك لك اليوم من الله شيئا، فقد بلغتك، أنا عرفتك أن السرقة حرام، أنت سرقت ليه؟ اسمع: ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل على رقبته فرسا له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني. أقول: إني لا أملك لك اليوم من الله شيئا، قد أبلغتك. ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل فوق رقبته بعيرا له رغاء، شاي الجمل هيقدر يشيله يا مولانا؟ أيوة، ربنا يقول له شيل، يعمل إيه؟ ها؟ يشيل. ها؟ اقرأ كتابك. مش هيقول له ده أنا عمري ما رحت مدارس ولا بعرف أقرأ، ده هيقول له اقرأ. هيعمل إيه؟ هيقرأ. يبقى جاي بأمر الله شايل، ده مش شايل الجمل بس ولا المعزة بس ولا البتاع، ده شايل كل ذنوبه، كل ذنوبه، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. خلاص يا سيدنا. ولا ألفين أحدكم يأتيني، يبقى ده شاه جاي شايلها، فرس جاي شايله، جمل جاي شايله، الرابع إيه؟ ولا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتيني يحمل فوق رقبته صامت. إيه الصامت ده؟ إيه اللي ملوش صوت؟ إيه اللي ملوش صوت؟ الجنيه والدولار له صوت، الذهب، الفضة، الأشياء غير الناطقة. يبقى اللي شايل حاجة لها صوت هتيجي تصوت على رقبته وتفضحه بين الخلائق. طيب واللي شايل كان بيسرق بقى خزن ذهب وفضة وفلوس يجي شايلها برضو على رقبته يقول يا رسول الله أغثني، فيقول له النبي: لا أملك لك من الله شيئا، قد إيه؟ أبلغتك. طيب ولا ألفين أحدكم، شوف الفضيحة اللي جاية دي بعد ما توحد الله، ولا ألفين أحدكم يأتيني، جاي لك حاله يا سيدنا النبي، يحمل فوق رقبته رقاعا تخفق. عرفت دول حرامية ايه؟ حرامية حبال الغسيل بتوع البلكونات اللي بيعدي هوب بيلم الفلنتين والعزك الله الكلسونين والايه والايه والايه، وفكره انه سرق وفكره انه فلت، ويجي يوم القيامة شايلهم يرفرفوا. قال رسول الله: ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل فوق رقبته رقاعا تخفق بترفرف عشان يتفضح بيها، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، فقد إيه؟ أبلغتك. أنا قلت لك في الدنيا أن ده حرام. يبقى السرقة والغلول والغصب كلها مسميات مختلفة لعملة واحدة، وكلها حرمها الله، وسينتقم الله من كل من فعل ذلك. بعد ذلك ايه انواع المال المحرم كمان؟ ها، اكل مال اليتامى، اكل الميراث، ابوه مات ضيع اخواته البنات، راجل قبل ما يموت ضيع ولاده، كتب للوده وحرم الوده وعمل لده وساب ده وده للصبيان وساب البنات، كل هذه الوان من الوان اكل الحرام. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. هذا النوع من اكل المال بالباطل، مال اليتامى، قال فيه ربنا، شوف ربنا بيحذر، مش ما قالش ولا تأكلوا أموال اليتامى، لا لا لا، قال ولا تقربوا مال اليتيم، ما تقربش منه. شوف اللي الكلام، ها، هذا كلام من؟ كلام الله. أيوة أيوة، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سبحان الله العظيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تشغله له جزاك الله خيرا، تكبره له جزاك الله خيرا، إنما تمد إيدك تاخد لا جزاك الله خيرا، اوعى تقرب. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طب واللي يقرب، اللي يمد إيده، اللي ياخد من مال اليتيم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. كمل يا حبيبي، كلنا حافظين. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون. بيأكل نار في الدنيا وهيصلى السعير في الآخرة، وسيصلون سعيرا. نوع آخر من أنواع أكل الحرام، اثنين مقدمين لوظيفة، واحد كفء ويستحق والتاني ما يعرفش حاجة في أي حاجة، ولكن عنده فلان بيه، فلان باشا، فلان كذا، فلان إيه، فلان معرفش إيه، ها؟ أو عنده واحد هيوصله الواحد، هياخد 10 ويشغله، هياخد 20 ويشغله، حسب الوظيفة بقى، هياخد 100,000 ويشغله، هياخد. يوم ربنا يقول لك كل ده حرام. حرام إيه؟ ما أنا عايز أتعين وأتوظف يا رب وأكل عيش، أنت بتاخد حق واحد تاني عشان عندك فلوس تقدر تدفعها. إيه الحرمة هنا؟ أقول لك اسمع، واحد من قال أنا الله، قال ربنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ربنا بيقول لك اوعى تدفع فلوسك رشوة علشان تاخد حق ما هوش من حقك، حق غيرك، فهذا حرام. أما الحرام الأكبر من كل هذا، هو في حرام كبير وصغير؟ دي كلها كبائر، ما فيش فيها صغائر، لأنا قلتها دي كلها كبائر. ها، لعن الله الراشي والمرتشي، لعنة، واللعنة طرد من رحمة الله، اللعنة طرد من رحمة الله. سيدك النبي بيقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني الواحد لما يسرق بينزع الإيمان من قلبه والعياذ بالله. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حينما يزني ينزع الإيمان من قلبه. ولا يشرب الخمر شارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. سبحان الله العظيم. يبقى هذه كلها كبائر تخرج الإيمان من القلب. أما أكبر هذه الكبائر، أنت عارف هو إيه؟ إيه الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها أننا هحارب، وأعلن فيها الحرب على من فعلها؟ هي إيه؟ مين يقول؟ أي والله يفتح عليك. الربا، الربا، وهو نوع من أنواع أكل المال بالباطل. اسمع وأعلن التوحيد للملك، وحدوا من أحل الحلال وحرم الحرام سبحانه وتعالى. الربا، يعني إيه ربا يا عم الشيخ؟ إيه الربا ده؟ وإيه أنواعه؟ وما عاقبة من يتعامل بالربا آخذا أو معطيا؟ الربا معناه الزيادة. صلى على سيدنا، ما صلناش بقالنا شوية، صلى على سيدنا النبي. كلمة ربا يعني إيه؟ ربا هذا النبات يربو، يربو يعني بيكبر ولا بيصغر؟ بيكبر. فالربا هو النماء، هو الزيادة، خلاص. طيب، والربا المحرم هو الزيادة على الأصل بغير وجه حق، زيادة في مقابل أجل، ويتفق عليه مقدما. أنا عايز 10,000 جنيه عم الحاج، وماله يا ابني؟ بس كده عني، بس هتجيبهم كام؟ زي ما تقول يا ابو الحاج ما أنا مزنوق بجوز البيت، ها؟ قال له: بجوز البيت ويمكن دموعه نزلت قدامه. قال له: هعمل للواد عملية ويمكن دموعه نزلت قدامه. وما رق قلبه، لأن حب المال عمى قلبه. هو لا يهمه الواد هيعمل عملية، ولا البيت في العناية المركزة، ولا البيت التالتة هتتجوز، ولا ما يهموش، غير ان انت هتاخد 10، هتجيبهم امتى وهتجيبهم كام؟ وحدوا العلام. هجيبهم بعد سنة، سنة كتير يا ابني، اللي تشوفه بالحق خلاص 100 بعد سنة يبقوا 120 كتير يا بالحق عشان خطر عيونك انت يا ابني يبقوا 115 ها؟ هذه الزيادة حلال أم حرام؟ حرام حرام ريبا. ليه؟ أبويا الحج عمال كل يوم يكوي جلابية شكل وعباية شكل وعزكم الله بلغة شكل العباية والوشال شكل المعرفش ايه ونايم قاعد على القهوة يقوم القهوة دي للقهوة دي يشرب جوزة ويلعب معرفش ايه ومشغل فلوس وتجيب له فلوس وهو مرحرح. هذا حرام. كل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا زيادة محرمة. الربا اللي اتفقنا عليها تاخد المية وتجيبهم 110 107 115 100 وايه يسمى بربا الفضل. طب فاتت السنة على خير والزبون على ما عمل عملية للبت ولا جوز البت عمال يا عيني يلم وحط النقوط وحط البتاع وبيجري في الغيطان ليل ونهار عشان ياكل ويشرب، يجي في المعاد يروح لابوه الحاج او يروح لابوه الحاج فين يا ابني؟ والله يا ابا الحاج ماني طاير. والله يا ابا الحاج ويعيط لابوه الحاج يقول له يعني هتقضي ولا هتربي؟ هتسدد ولا نزود؟ طب اديني كمان سنة يبقوا بعشرين ألف جداد على العشرين القدام. ها ده اسمه ربا النسيئة. أتصلى على رسول الله، كلام سهل خالص اهو. يبقى الربا الزيادة، الربا المتفق عليه عند القبض أو التقابض في الأول اسمه ربا الفضل. الربا اللي مقابل زيادة المدة كل ما يزود له مدة يزود له فلوس اسمه ربا الايه بقى؟ النسيئة. وكلاهما حرام. قال فيه سيدنا رسول الله ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. وضرب النبي المثل بربا عمه العباس عشان يبدأ بنفسه سيدنا النبي ويبقى أسوة حسنة للكل. وإن أول ربا تحت قدمي موضوع ربا عم العباس بن عبد المطلب. حال صاحب الربا حتى لا نطيل، المرابي بقى اللي بيستغل ظروف الناس وبيديله المئة جنيه بمئة وعشرة والألف جنيه بألف ومية والإيه والإيه وانت ماشي كده والكلب كيلين والكلب كيلو ونص وهي ماشية يقول لك الحمد لله والله عم الشيخ أنا عملتها ويعمل لك كده. انت عم الحاج قاعد تحت التكييف ما انتش عرقان، سيبنا احنا نمسح احنا وحدة الله. طب صلى على سيدنا رسول الله. يقول لك والله كده عم الشيخ الحمد لله ربنا عالم. والله يا بعيد انت ربنا هيحاربك دنيا واخره. اسمع معايا واحد الله، حال المرابي اللي بيدي للناس باجل وبفايده وبزياده وقروض، ها والحمد لله عملوا لنا في كل عزبه مش في كل قريه ولا في كل مدينه منفذ قروض واحده قاعده، سيادتك موبايلك بقاله معاك سنه ما اروح اجيب لي 3000 واجيب بتاع من ابو 3000 يا مولانا؟ لا يجوز لا يجوز، هذا ربا هذا حرام. جدد الموبايل ليه ما بناقص؟ الشاشة دي 32 يا عم الشيخ عايزين نجيب 64 عشان لما نشوف الماتش نبقى كأننا قاعدين في الاستاد، ها؟ ويطلع جري ما في واحدة قاعدة وفاتحين أوضة وقاعدين، يروح يمضي بس ويكتب ورقة وياخد قد كده ويتعصر يقوم يجيب تاني ويحول ويدور لما يبقى كل ما يملك ما يسدش بعد كده. كله هذا حرام كله هذا حرام. اسمع حال المرابي ايه. أنا هقرأ الآية الأول بعد ما توحد الله وأنت اللي هتحكم من الآية مش من عندنا. قال الله، ربنا بينادى على المؤمنين إن كنا مؤمنين أهو، هو اللي هيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن إيه؟ إن كنتم مؤمنين. يبقى ربنا بيقول لك سيب الربا وخد اصل مالك ان كنت ايه مؤمن. طب ان فضلت مرابي عندنا حاجه اهل العلم يعرفوها، يقول لك حاجه اسمها مفهوم المخالفه. الذي لا يتعامل بالربا مؤمن، اذن الذي يتعامل بالربا ايه؟ ما تقولش كافر، لا ليس بمؤمن، ايمانه ناقص ايمانه ناقص ايمانه ضعيف إيمانه ضايع حسب الدرجات بقى، ها؟ يبقى ربنا بيقوله يبقى الذي يرابي ويخرج الأموال بالربا هذا المرابي إيمانه مشكوك فيه، لأن أهل الإيمان لا يرابون، إذن فالذين يرابون ليسوا بأهل الإيمان. دي رقم واحد في الدنيا. طب رقم اتنين في الدنيا، اسمع كده الآية اللي قبلها، ربنا بيقول ايه؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق يعني ايه؟ يمحق يعني ايه؟ يعني يزيل، يخسف، يهلك، ينزع البركة من المال. يبقى من يتعامل بالربا لا بركة لا في صحته ولا في ماله ولا في أولاده. يمحق الله الربا. طب وربنا بيربي يعني بينمي ويكبر ايه؟ صدقات. ايوه اه. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، مش كده ولا ايه؟ سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يبقى في الدنيا يا مولانا هناك شبهة في إيمانه، هناك محو للبركة من كل ما يملك بسبب هذا الربا. طيب مات حاله ايه في قبره؟ عندنا حديث طويل مش هنقوله، هناخد بس الفقرة اللي هي دليل او سند للموضوع اللي بنتكلم فيه. ايه هي؟ سيدنا النبي نايم في ليلة، الحديث في الصحيحين بخاري ومسلم، راويه سمرة ابن جندب، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان ملكين ونايم، فابتعث رسول الله صح النبي، كل واحد مسكه من إيد، خدوا النبي معاهم وروا له عدة مشاهد من عذاب أهل الكبائر في القبر. من ضمن المشاهد دي بقى اللي احنا بس عايزينه عشان ما نسرفش في الكلام، ها؟ قال رسول الله: ثم أتيا بي على إيه؟ ما تصلى على سيدنا النبي. خدوا سيدنا النبي وروا له إيه؟ على رجل يسبح في نهر من دم. رجل يسبح في نهر من دم أو مثل الدم. طب وبعدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيسبح قلنا في نهر من ايه؟ من دم. وعلى الشاطئ رجل قائم، واحد واقف ملك يعني، بين يديه حجارة كثيفة كتير قوي، فيسبح الرجل في النهر اللي هو من دم، ثم يأتي إليه فيفغر، فيفتح بقه على الآخر كده هو، فيلقمه حجر، يوم حاطط له حجر في بقه يبتلعه يدخل في بطنه، ثم يسبح في النهر، ثم يعود فيلقمه حجرا، ثم يسبح، ثم يعود فيلقمه حجرا، وهكذا. فلما سأل النبي الاثنين اللذين اصطحباه من الملائكة قال له: يا محمد، ذلك آكل الربا اللي انت شفته بيسبح في نهر من دم، ده آكل الربا. الله. طب ايه الدم وايه الحجارة؟ قال لك ان هو لما ادى للراجل الفلوس بزيادة والراجل ما قدرش يسد، زود له تاني وزود له تالت، الراجل عمال يجري في الدنيا يشتغل ويشتغل، ورديت بالليل ورديت بالنهار، والتاني بياخد على الجاهز، يبقى كأنه بيمص ايه؟ بيمص دمه. ايوه اعزكم الله. يوم ربنا يخلي عذابه في القبر مش يوم القيامة، ده في القبر، هذا في القبر. عذابه ايه؟ يسبح في نهر من دم ويلتقم الحجارة حتى يمتلئ بها بطنه. في ليلة الإسراء رأى النبي أهل الربا وبطونهم كالبيوت، حاجة ضخمة جدا من التقام الحجارة اللي احنا قلناه في الحديث اللي فات، عمال يلتقم وبطنه تكبر، وكأن الله يقول له: أخذت من الناس أموالهم لكي تشبع فلم تشبع، فإني اليوم سأشبعك بالردف أو الردف، والردف أو الردف هي الحجارة المحمي عليها في نار جهنم والعياذ بالله. أما يوم القيامة فالآية في ذلك صريحة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي، قول انت بقى، ها، يتخبطه الشيطان من المس. ربنا بيدلنا مثال احنا بنشوفه، لما يبقى واحد عليه عفريت وتقرأ عليه قرآن او يسمع الأذان ايه اللي بيحصل؟ تلاقيه بيتلبط بيتشال ويترزع في الأرض، عمال يتخبط ويتشال ويتحدف ويتحط ويقوم ويلطم ويرفص ويسرخ. أهو ربنا بيقول لك بقى اللي كان بياكل ربا في الدنيا عشان أفضحه على رؤوس الأشهاد، هخرجه من قبره يتخبط ويتلبط مثل ما يحدث للذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حاله، هو خارج من قبره شايل ذنوبه زي ما قلنا في الآية اللي فاتت، وفي الآية دي كمان عمال يتشل ويترزع ويتخبط ويتلبط، وعمال حاله لا يعلمه إلا من. وهل سيرحمه الله؟ لن يرحمه الله. ليه؟ لأنه ما رحم خلق الله العوزة والمحتاجين والمساكين، إنما نمى على رؤوس هؤلاء، كبر على رؤوس دي، شغل عشرات الناس تحت إيديه يشتغلوا ليل ونهار ويجيبوا له على الجاهل. صليت على النبي، يبقى لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرمه الربا. طيب يا ربي لو تبت التوب علي. أيوة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد اتوعظ وعرف ان ده حرام وان عذابه كذا وكذا زي ما فصلنا وبينا كده، وفضل زي ما هو، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها ايه؟ خالدون. هو ربنا قال على حد يخلد في النار إلا الكافر؟ يبقى لما ربنا يقول ان المرابي ده هيخلد في النار، يعني كأن المرابي والعياذ بالله ايه؟ كفر والعياذ بالله بمصه لدماء الفقراء والعوزة والمحتاجين. أيها الأحبة، لعن رسول الله الربا. طب الأول يعني إيه لعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله يا سيدنا. لعن رسول الله الربا وآكله وموكله، الواخد والعاطي الاثنين زي بعض، ها، وآكله وموكله وكاتبه اللي بيكتب الورقة اللي بينهم ملعون زيهم، وشاهديه، كل دول ملعونين يعني مطرودين من رحمة الله. طيب يا عم الشيخ، والله أنا ده بيا الحال، الواد في العناية المركزة ومطلوب له عملية بمئة ألف الوقت أهو، وما معيش منهم مئة جنيه، واضطريت ورحت جبت من هنا أو من هنا أو من هناك وقال لي الكذا بكذا. في الحالة دي قال أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها. أنت محتاج لعملية الولا مئة ألف تجيب مئة ألف، ما يبقوش مئة ألف وجنيه، الجنيه الزيادة حرام عليك. خلاص مفهومة دي؟ يبقى أنا مضطر وما عادش لفلان بيسلفني ولا فلان هيديني، والمبلغ كبير جدا، واضطرت أروح أجيب قرض، أجيب من فلان، أجيب من علان، وقال لي بكذا هات، بس تجيب على قد الله المطلوب. هكذا الحال أحبتي، أهل الربا مشكوك في إيمانهم، أهل الربا ممحوقة البركة من أموالهم، أهل الربا سيخرجون من قبورهم مفضوحين يتخبطون كما يتخبط الذي يتخبطه الشيطان من المس. أهل الربا أهل الخلود في العذاب يوم القيامة كالكافرين تماما، فإياك أن تكون من هؤلاء، إياك أن تكون من هؤلاء. اجتنبوا السبع الموبقات. هم إيه السبع الموبقات؟ يعني المهلكات: الشرك، السحر، القتل، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي من المعركة يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أحبتي، المال نعمة عظيمة، ولكن نريد أن يكون نعمة في الدنيا وفين كمان؟ وفي الآخرة. طيب يبقى نعمة في الدنيا والآخرة إزاي؟ إذا أتيت به من الحلال وأنفقته في الحلال وتصدقت وأعطيت وأنفقت. أنفق، ينفق الله عليك، ووسع، يوسع الله عليك. تصدق وأخرج، واعلم أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي انت عايز تحوشه حوشه عند ربنا، حوشه عند ربنا، والله هتلاقيه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا تنفقه في سبيل الله ربنا هيخلفه، يعني هيخليه يخلف، يعني الجنيه يبقى 5 ويبقى 10 ويبقى 20. قال رسول الله: إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فصيلة. الفصيل ابن الناقة، ناقة بتاعت ولدت، جابت لي جمل صغير، أو الفرس ولدت وجابت لي فرس صغير وفرحان به وعمال أكله وحميه وجمله ووضبه عشان يفحل ويكبر. النبي بيقول لك ربنا بيربي لك الصدقة بتاعتك، يزودها عنده لغاية يوم القيامة، زي ما الواحد فينا بيربي هذا الفصيل، ها، هذا الفرس الصغير أو هذا البعير الصغير أيا كان. إخوتي في الله، إخوتي في الله، إذا ما كنت ذا ذنب من هذه الذنوب التي ذكرنا فأعلن الآن، ولا تؤجل ولا تسوف، ما تقولش ما مش عارف إيه هتوب، لا، أعلن الآن بينك وبين ربك توبة نصوحا لله، وسل الله في سجودك عند الصلاة أن يغفر لك ما مضى وأن يرزقك التقوى فيما بقي وأن يتوفاك مسلما ويلحقك بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرضا والقبول والغنى، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اغفر اللهم لنا الذنوب، واستر يا ربنا العيوب، وفرج الكروب، وطهر القلوب، يا علام الغيوب تب علينا لنتوب. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم صب علينا الخير صب، ولا تجعل عيشنا كدة. اللهم اجعل عملنا لك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا أبدا. اللهم أحسن ختامنا، وأحسن خلاصنا، وأحسن يوم الموت من الدنيا خروجنا، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، أدخلنا الجنة يا ربنا بسلام مع الداخلين. اجعل اللهم وجوهنا ناظرة إليك يوم لقائك ناظرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة. تشد الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية، والأمل المشرق يتبعنا.